القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في 31 من مايو من عام 34 انطلقت الإذاعة المصرية كما نعلم جميعا حاملة عبر الأثير دنيا من السحر والعشق والمتعة والجمال والتنوير بفضل هذا الصندوق السحري المسمى الراديو. وها نحن ما زلنا نحتفي ونحتفل بالميلاد 91 لإذاعتنا المصرية من خلال أقوال وتأملات وخواطر الكثير من نجوم الكلمة في مصر وغيرها. ها هو الشيخ عبد العزيز البشري الأديب الكبير يعبر عن أثر الراديو في النفوس والعقول، فيقول في محاضرة ألقاها من محطة الإذاعة الحكومية في حفلة افتتاحها في 2 يونيو عام 34: لقد أدركت العصر الذي لم يكن يؤذن فيه لصغرى الطبقات بل لبعض وسطاها في سماع المرحوم عبد الحمولي وأضرابه إلا بخوض المشقات واقتحام الأهوال، فلقد كان يقف بأبواب السرادقات في أعراس علية القوم غلاظ الجند، في أيديهم غلاظ الهراوات، فما يتهيأ لمستمع مسكين أن يدنو لينشر أذنه إلا مشق بالعصا 10 و20، وهو يصيح في ظاهر السرادق: آه آه، ووالله ما أدري أيتأوه الرجل من لذة النغم أم من حرقة الألم. والآن بفضل هذا الراديو تيسر لكل إنسان أن يسمع أعلام المغنيات وأخطاب المغنين في أقطار الأرض وهو وادع في كسر بيته. الراديو ليس أداة لهو فحسب، والواقع أنه كذلك وسيلة نافذة أبلغ النفوذ لبث العلوم والفنون والآداب ونشر ألوان الثقافات على العموم. وها هي الشاعرة والإعلامية البحرينية بروين حبيب تتغزل في الراديو وما يحمله عبر موجاته من إبداع وفن، فتقول: كان الراديو ينقل أرواحنا إلى أماكن العشق، نصغي وإذا بالأثير يتحول لبساط سحري يحملنا إلى عالم حي ينبض بالحياة، حتى إننا نشعر بنبضه ونشم روائحه ونلمس نعومته وخشونته وندرك بكل حواسنا ما يدركه الكفيف أمام تفاصيل حياة لا يراها بعينيه بل ببصيرته. أما الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر فيحكي عن قيمة الإذاعة ودورها في التنوير بقوله: كان جيلنا محظوظا بتعلمه على أساتذة عظام من مؤسس الإذاعة، وكانت فلسفتهم أن برامج الإذاعة ثقافة مرفهة وترفيه مثقف، وكانت تلك الرؤية دستور الإذاعة، فقد كانوا يدركون أن أصواتهم تدخل البيوت وأن عليهم احترام الأسرة والمجتمع، ولهذا ازدهرت الإذاعة ووصلت إلى الناس بأبهى درجات التفاعل باعتبارها جامعة أثيرية على الهواء تبث العلم والثقافة والترفيه والمتعة، لا في مصر وحدها بل بأنحاء العالم العربي. دامت الإذاعة بخير وازدهار. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.